الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز ذبح الأضحية في غير بلد الإنسان؟ الحمد لله، نعم، هذا لا بأس به إن شاء الله. فإذا كان الإنسان في بلد من البلاد وأراد أن تذبح أضحيته في بلد آخر وكان له في هذا المراد مصلحة شرعية، إما لأن هذا البلد الآخر أشد فقر فيه فقراء معوزون محتاجون، أو فيه رحم يريد أن يصلها، أو نحو ذلك من المصالح المعتبرة شرعا، فإنه لا بأس بذلك إن شاء الله في أصح قولي أهل العلم. فإذا كان الإنسان مثلا في فرنسا أو في بريطانيا وأهله مثلا في المملكة أو في الجزائر أو في غيرها من بلاد المسلمين وأراد أن تكون أضحيته وأراد أن تذبح أضحيته عندهم، فإن هذا مما لا حرج فيه، مما لا حرج فيه، لا سيما إذا كان المقصود من ذلك مصلحة معتبرة شرعا، والله أعلم.